فأوحى إليهم أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي صلوا لله بالغداة والعشية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه الآيات التي أوردها المؤلف في تفسير سورة مريم. أولا سورة مريم سورة مكية، وكما ذكر المؤلف قال مكية كلها، يعني أنها نزلت قبل الهجرة. والضابط في المكي والمدني مختلف فيه عند أهل العلم. الصحيح منه أن ما كان قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يسمى مكي، وما بعد الهجرة يسمى مدني ولو نزل في مكة، مثل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذه في سورة النساء فهي مدنية لكنها نزلت في جوف الكعبة. ومثل قول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، سورة مدنية، سورة المائدة مدنية ونزلت في عرفات في مكة، يعني قريب من مكة. فهذا نسميه مدني لأنه بعد الهجرة. فالسورة هنا مكية، بل هي نزلت من أوائل ما نزل في مكة، من التنزيل نزولها مبكرا. شو الدليل على أن نزولها مبكرا؟ هي هجرة الصحابة إلى الحبشة. هجرة الصحابة إلى الحبشة لما هاجر مجموعة من الصحابة، عدد من الصحابة إلى الحبشة، وأرسلت قريش وفدا لإرجاعهم، كان فيهم عمرو بن العاص، فقابلوا النجاشي هناك. فقصة معروفة طويلة، أنه لما قالوا أن هؤلاء خرجوا عن دين آبائهم وأنهم تمردوا على أهليهم ونريد أن نردهم، فقال أنهم دخلوا في جواري وسأنظر في أمرهم. فنادى عدد منهم كان فيهم جعفر، فقال يعني بدأ يسأله النجاشي عن جعفر، ماذا حصل لكم ولماذا جئتم؟ قالوا إن الله، قال جعفر إن الله بعث فينا رسولا وأنزل عليه كتابا كان من خيرتنا في خلقه وكذا وكذا، وذكر له. ثم قال إنه يدعو إلى عبادة الله وأنه نبذل الشرك وأنه كذا وأنه أيضا يأمر بصلة الرحم وأنه كذا وإلى آخره من أوصاف ومن مزايا ومحاسن الإسلام. ثم قال يعني أعطني مما نزل عليكم من القرآن، فقرأ عليه سورة مريم حتى وصل قصة عيسى وولادة عيسى، فبكى النجاشي وقال ثم أخذ عودا من الأرض وقال والله لا أقول في عيسى إلا ما مثل ما قيل في هذا الكتاب، يعني أنه عبد الله ورسوله. وثم رد وفد قريش ومنعهم وأبقى هؤلاء عنده. شاهد الكلام في القصة ما هي؟ أن نزول سورة مريم كان نزول مبكر لها في مكة، كانت مكية ونزولها أيضا نزول مبكر. سورة تتحدث لو نظرنا إليها بشكل عام من أولها إلى آخرها هي تتحدث عن موضوع معين، فما هو هذا الموضوع المعين؟ لأن كل سورة لها هدف. لو تتأمل الآن سور القرآن كلها، لو كانت السورة قصيرة، لو هي قصيرة السورة لابد يكون لها غرض معين ولها هدف معين ولها غاية تنزل إليها تدور حولها السورة، آياتها تدور حولها. أي سورة في القرآن مهما كانت طويلة كالبقرة وآل عمران أو قصيرة، إذا تأملتها تجدها لها هدف وغاية، ما تأتي هكذا. وسورة مريم هدفها هو أولا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي أوليائه، وهذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، وأن من يطلب الولد هو المحتاج، ولذلك زكريا طلب الولد. ونلاحظ يعني كل البشر يريدون الولد، يحتاجون الأولاد ليعينهم على حياتهم. أما الله سبحانه فهو غني عن الولد، ولذلك أكدت السورة في أولها في نصفها الأول عن عدد ذكر عدد من الأنبياء واحتياجهم للولد، احتياجهم لربهم محتاج. والنصف الثاني هو في تنزيه الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله عما وصف به المشركون من أوصاف كثيرة، وركزت على نفي الولد في آخرها. لو تقرأ في آخرها تجد أنها يعني تحدثت عن ما كان الله يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي آيات أخرى أيضا في آخرها لقد جئتم شيئا إدا. نعم هذه وقال اتخذ الله وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات إلى آخره. وتلاحظ أن رحمة الله بدأت في السورة من قوله تعالى ذكر رحمة ربك، وتجد كلمة اسم الرحمن تكرر فيها أكثر من أي سورة. الرحمن تكرر فيها كثيرا اسم الرحمن، يمكن لو تحصيها تشوف كم عدد الرحمن فيها، كثير جدا. يعني شف قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يوم نحشر المتقين الرحمن أي مسك، حتى يقول إبراهيم أي مسك عذاب من الرحمن. فتجد كلمة الرحمن تتكرر كثيرا فيها. طيب هذا يعني موضوعها بشكل عام يدور حول هذا يسميه العلماء البلاغة أو علماء التفسير البياني يسمونه محور السورة، محور السورة وهدف السورة تأتي لغاية معينة. طيب السورة تسمى بسورة مريم، هل لها اسم غير هذا؟ نقول ما يعرف لها اسم. فيما أعلم بعض السور لها أسماء، مثلا سورة طه بعض التفاسير يسمونها سورة موسى، وبعض السور لها أسماء مثل سورة محمد، سورة القتال، سورة الإسراء تسمى سورة سبحان أو سورة بني إسرائيل. فبعض السور لها أسماء، وبعضها تصل أسماء على عدد كثير، مثل سورة الفاتحة لها ذكر السيوطي أن لها 25 اسما، ومثل سورة التوبة لها أكثر من 10 أسماء. فبعضها تتكرر أسماء وبعضها يكتفى بها. هذه ما يعرف عنها إلا هذا اسم سورة مريم. لماذا؟ لأن الله فصل في قصة مريم أو ولادة عيسى ردا على النصارى، ردا على النصارى الذين يدعون الإلهية في عيسى وأنه إله. يقول هنا في تفسير قوله تعالى كاف ها يا عين صاد، هذه حروف مقطعة، هذا أقصى ما وصل إليه في القرآن، أن حروف وصلت إلى 5 حروف، يعني بعض السور افتتحت بحرف واحد مثل صاد وقاف، وبعضها بحرفين مثل حاميم، وبعضها بثلاثة ألف لام ميم، وبعضها بأربعة ألف لام ميم راء أو ألف لام ميم صاد، وبعضها بخمسة مريم والشورى. يقول هنا كاف ها يا عين صاد، مجموع سور القرآن المفتتح فيها الحروف مقطعة 29 سورة، 29. الحروف المقطعة كم عدد الحروف من غير المكرر؟ لأن بعضها مكرر، مثل ألف لام ميم مكرر، حاميم مكرر. إذا شلت المكرر وأبعدت المكرر 14 حرفا، 14 حرفا وردت في الحروف المقطعة. تكلم العلماء في الحروف المقطعة وبعضهم بالغ فيها وبعضهم يعني صاروا على طرفي نقيض، بعضهم بالغ فيها في أسماء، قال هي اسم الله واسم ملك واسم الرسول واسم القرآن واسم السورة وكذا، وبعضهم على العكس قال الله أعلم بمرادها، ترك الموضوع مرة قال ما نقدر ندخل فيها هذه الحروف لا يعلمها إلا الله، وبعضهم توسط في ذلك، وهذا هو الصحيح الذي يعني اختاره يعني كثير من المحققين، أن الحروف المقطعة منهم ابن كثير في تفسيره أن الحروف المقطعة هي حروف هجائية مثل ما في القرآن، يعني مثلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذه حروف هجائية، فالحروف المقطعة حروف هجائية. ما الغرض منها؟ جيء بها لماذا؟ قال جيء بها التحدي والإعجاز، الله تحدى العرب بهذا القرآن، قال فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور، فأتوا بحديث مثله، تحداهم أن يأتوا بشيء منه، فبين لهم قال هذه حروف مقطعة مكونة من أنتم تتكلمون بحروف مقطعة وتنظمون أشعاركم وقصائدكم بحروف مقطعة، والقرآن مكون من هذه الحروف المقطعة لا فرق، فعليكم أن تؤمنوا به أو تأتوا بمثله، إن ادعيتم أنه ليس من الله فأتوا بحديث مثل ما أتى محمد به، أنتم أتيتون بمثله، ما تستطيعون إذن آمنوا به، لأنهم يتحداهم، فآمنوا به، أو إذا كنتم تشكون فيه وأنه ليس من عند الله فأتوا بمثله، إذا عجزتم عن الإتيان بمثله ولم تؤمنوا فالنتيجة ما هي؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، كما قال اسمها في سورة البقرة، فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا في المستقبل، يعني ما فيه مجال. إذن النتيجة هي فاتقوا النار التي وقودها، يعني مصيركم إلى النار إذا لم تؤمنوا. طيب عرفنا الآن الحروف المقطعة ما معناها، هي حروف هجائية جاء بها للتحدي والإعجاز، بس هذا ما ذكره ابن كثير وذكره أكثر محققين. طيب يقول كان الحسن يقول لا أدري ما تفسيره، يعني يتوقف فيه ما ندري، هي صحيح كلامه حروف ما معنى الحروف ما ندري، جاء بها هذا الغرض فقط، يعني الحكمة والغاية للتحدي، لكن ما معناها الله أعلم. لذلك السعدي في تفسيره يقول الله أعلم بمراده، وتفسير الجلالين يقول الله أعلم، كثير يقول الله أعلم بمراده. يقول حسن يقول لا أدري ما تفسير. طيب غير أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أسماء السورة وفواتحها، صحيح فواتحها تفتتح بالحروف المقطعة، حتى أسماء السورة، نعم أسماء السورة، نون سميت بنون لماذا؟ الحرف الأول، صاد للحرف الأول، سميت صاد لوجود الحرف الأول فيها، يعني هذا فواتحها أو اسم السورة كله صحيح، لكن ليست على إطلاقها. يعني البقرة ما سميت بألف لام ميم لأنها لها اسم آخر. طيب يقول قال يحيى، من هو يحيى؟ يحيى بن سلام هو صاحب الكتاب الأول، لأن هذا ابن أبي زمين اختصر كتاب يحيى. طيب قال يحيى ثم ابتدأ الكلام فقال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، كان يقول يعني انتهى الكلام عن الحروف المقطعة وبدأ كلام جديد، وذكر هذا عند العلماء في إعرابه يقولون هو خبر لمبتدأ محذوف، هذا ذكر هذا الذي أنا أقرأه عليكم أو أنزله عليكم أو تسمعونه، هذا ذكر يعني هذا القرآن أو هذه السورة فيها ذكر لهذا الرجل وهو زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، عبده منصوب، منصوب بأي شيء؟ منصوب بالمصدر، أيوة رحمة، يعني رحم الله زكريا عبده زكريا. طيب قال يقول ذكره لزكريا رحمة أو رحمة منه له، يعني هذه السورة فيها رحمة عظيمة، أول رحمة نالت من؟ نالت زكريا في ترتيب السورة، ترتيب السورة. تلاحظ أن دائما في القرآن إذا ذكرت قصة زكريا تذكر معها قصة عيسى بن مريم، مريم وزكريا في سورة آل عمران، صح؟ وحتى في سورة الأنبياء لما جاء في سورة الأنبياء ذكر الله الأنبياء، وذكر الأنبياء قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، ترى في باب قفة يمكن يزين، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ذكر والتي أحسنت فرجها، صح؟ السلام ورحمة الله. طيب يقول هنا نعم قال زكريا دائم يذكر مع عيسى بن مريم، ايش العلاقه؟ ليش؟ قال لان زكريا هو الذي كفل مريم التي هي ام عيسى، كفلها زكريا، ولان يحيى ويحيى وعيسى ابناء الخاله، ابناء الخاله في صله في قرابه عاشوا في عصر واحد. طيب قال هنا اذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا يعني نداء قال سرا يعني خفي سر، وهذا هو السنة إذا إنسان يدعو ربه يدعو دعاء خفيا، هذا هو السنة، هذا أقرب إلى الإخلاص وإلى القبول. حتى زكريا إذا هنالك دعا زكريا ربه دعاه بخفية، هنا نعم ذكر قال إنها زكريا قال دعاه دعاء خفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ها؟ فيدل على الإنسان ينبغي الإنسان لا داعي لرفع الأصوات. تلاحظ أن بعض الجهلة حتى في الصلاة أحيانا بين الأذان والإقامة أو إذا خلص من السنة أو انتهى أو كذا يرفع صوته اللهم اللهم، يعني لا حاجة أنك تشوش على باللي يصلي جنبك وترفع صوتك، وأنت ينبغي لك أن تدعو بإخلاص. تجدهم أحيانا في الطواف في السعي أصوات عالية ولا فيها تركيز ولا يدري ماذا يقال، يكرر الشيء ويرددها ولا يشعر بماذا يقول. فالسنة هو أن تدعو دعاء خفيا لا يدري عنك أحد، بينك وبين ربك. ولذلك يقول من أقوى أسباب استجابة الدعاء هو أن يخفي دعاء، أن يخفي بينه وبين رب العالمين. قال ربي إني وهن العظم مني أي ضعفا. وشف دائما سبحان الله العظيم من أسباب استجابة الدعاء هو إظهار حال الإنسان وافتقاره إلى الله والانكسار بين يديه. يعني ماذا قال أيوب وهو جلس سنين طويلة مع المرض؟ وآخر شيء ماذا قال؟ قال ربي إني مسني الشيطان، وقال إني مسني الضر. يقول هذه حالي وأنت ترى وأنت أرحم الراحمين. فهذا يقول أشد في الانكسار، ولله أن تذكر حالك لله سبحانه وتعالى. طيب قال إني وهن العظم مني، ربي إني وهن العظم مني، وهن يعني ضعف العظم مني، واشتعل الرأس شيبا. قال محمد أي ابن أبي زمانين شيبا، قال منصوب على التمييز، منصوب على التمييز. شلون منصوب على التمييز؟ قال واشتعل الرأس، اشتعل ماذا؟ قال شيبا، ميز، هذا معناه اشتعل شيبا. فإذا قلت شيبا ميزت ما هو الاشتعال، ما نوع الاشتعال، قد يكون اشتعال بشيء آخر ما ندري، فلما حدده طيب هذا يسمى تمييز. قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي لم أزل بدعائك، يعني لم أكن يعني شقيا، معناته إذن سعيد، هذا مفهوم مخالفة. ولم أزل بدعائي إياك يا رب العالمين سعيد، يعني أشعر براحة نفسية وطمئنان وانشراح صدر عند التضرع بين يديك. قال وإني خفت الموالي من ورائي، قال الموالي من ورائي، قال العصبة الذي يرثوني، هذا على وجه تفسير. والصحيح أن الموالي قال من كانوا حوله، من كانوا حوله ممن هم في المسجد الأقصى، لأنه هو كان إمامهم في المسجد الأقصى، وكان نبي، كان هو نبيهم في المسجد الأقصى، وكان قدوتهم في ذلك. ولما كبر خشي أنه إذا مات لا يأتي أحد مكانه يقوم مقامه، ورأى من حوله لا يقومون، فهذا معنى الموالي، من حوله لا يقومون بعده بإمامته، فأراد أن يرزقه الله من يقوم مقامه، من يقوم مقامه، فاحتاج إلى الولد في هذا المجال. قال فأراد أن يكون من صلبه من يرث ماله في تفسير قتادة. الشيخ قال في تفسير كأنه لم يرتضي المؤلف، قال هذا في تفسير قتادة. والصحيح أن هذا الميراث ليس ميراث مال، وإنما هو ميراث النبوة والإمامة، بدليل ماذا؟ الأنبياء لا يرثون، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا حديث لا نورث، فالأنبياء لا يرثون مالا، لا يرثون ما تركه صدقة. فالصحيح أن هنا الميراث مراد به ميراث النبوة، ميراث النبوة. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دين، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. طيب قال وكانت امرأتي عاقرة، أي لم تلد، يعني أنها لا تحمل أصلا، لا تحمل أبدا، فهب لي من لدنك، أي من عندك، يعني أعطني شيئا من عندك، وإما أنا ما عندي يعني استطاعة، أنا كبرت بالسن، قد بلغني الكبر، وامرأتي عاقر، وأنا أتمنى الولد، لكن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. وهذا في دلالة على أن الإنسان لا ييأس، لا ييأس الدعاء، ولا ويطمع في الدعاء من رب العالمين، لأن الله واسع يعطي من يشاء. ولذلك يذكرون قصة أن أحد بني إسرائيل، أن امرأة من بني إسرائيل لا يولد لها، وكبرت في السن ولا يولد لها أبدا، فرفعت يديها ودعت ربها أن ترزق نبي، شف ما قالت أن ترزق نبي، فرزقت بولد ونبئ وأصبح نبيا، حتى يعرف عند في كتب اليهود وفي كتب اللي يتكلمون عن تاريخ اليهود، قالوا يسمونه ابن العجوز، نبي يسمى ابن العجوز، لا هو اسم بس إنه مشهور عندهم بابن العجوز، لأن المرأة كبرت في السن وليس لها أولاد. ما قالت رب رزقني ولدا صالحا وبس، لا طمعت بأشياء أكبر. الإنسان لا يأس، لا يقول والله أنا كذا وكذا، الله سبحانه واسع العطاء يعطي. طيب قال فهب لي من لدنك وليا، يعني ولدا يرثني ويرث من آل يعقوب، هذا يدل على أنه علم. كيف يرث من آل يعقوب؟ يعني من سلسلة بني إسرائيل، يعقوب من آل يعقوب. قال يرث ملكهم وسلطانهم. قال كانت امرأة زكريا من ولد يعقوب، ليس يعني يعقوب الأكبر، يعقوب من دونه. كل هذا يحتاج منا إلى دليل، والله أعلم. لكن المتبادر أن يعقوب هذا هو يعقوب الذي سمى إسرائيل أبو يوسف وأخوته، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. والميراث هنا ميراث العلم، هذا على الصحيح. قال محمد: من قرأ يرثني ويرث بالرفع جعله كالنعت للمولى. للمولى المعنى هب لي الذي يرثني. كيف نعت للمولى؟ يقول: وكانت امرأتي عاقرا فهب لي ولي، فهب لي من لدنك وليا. يرثني يقول بالرفع، ويرث من آل، قال بالرفع لأنه قال هنا وليا يرثني، يعني صفه للولي، جعله كالنعت للولي. اي نعم، يعني صفة ترجع إلى الولي. نعم، هب لي من لدنك وليا. وليا هو النكرة، بس وليا جاءت مصوبة هنا، صح؟ كيف؟ محل إنها صفة، محل إنها جملة فعلية. وين جملة فعلية؟ يرثني جملة فعلية في محل نصب. ويقول كنعت، يقول بالرفع يرثني. هو يقول ليش قال يرثني بالرفع؟ ليش ما قال يرثني بالجزم؟ هون الكلام. شف، ومن قرأها بالجزم فهب لي يرث، فعلى جواب الأمر هب. على جواب الأمر. يقول جواب الأمر كالشرط، لأن جملة الأمر تنزل منزلة الشرط. أقول لك مثلا: أحضر الكتاب تؤجر، اقرأ الكتاب تؤجر، هذه كأنها شرطية. شايف؟ كأنها شرطية. أن تحضر، أيوة، كأنها قال أن تحضر كتاب تؤجر. أي نعم. قل للمؤمنين يغضوا، أصلا يغضون، صح؟ ليش قال يغضوا؟ قال لأن نزلت منزلة الشرط. قل يغضوا، قال أي يغضوا، أي قل للمؤمنين يغضوا، أي يغضوا، يغضوا أبصارهم، فكأنه قال أي يغضوا. فهنا شف قال اي هب لي من لدنك وليا يرثني، او على ان على الجزم فهب لي يرثني. في احد عند الباب؟ اي رفيق، يمكن طلاب يجون. طيب، لا استرح استرح، وين شوف مفتوح. طيب طيب، قال اسمه يحيى، قال قتادة أحياه الله بالإيمان، يعني لم نجعل له قبل سميع، لم يسمى قبل، وإنما سماه الله، سماه الله يحيى، سماه الله يحيى. قال يحيى ليحيى بالعلم. طيب، قال لم نجعل له قبل سميع، قال قتادة لم يسمي أحد قبله، أو لم يسمى أحد قبله بيحيى، أو يسمي يحيى. نعم. قال ربي أنى يكون لي غلام، من أين يكون لي ولد، وقد بلغني من الكبر عتيا. قال يبسا، قال محمد يقال لكل شيء يبس، عتى يعتو عتيا وعتوا، ايه عتيا وعتوا. طيب، كيف هنا مسألة ذكرها بعض المفسرين، كيف يقول يدعو الله يقول هب لي ثم يقول كيف يأتيني؟ أنت دعوت الله والله استجاب لك، كيف تأتي تقول أن يكون لي، كيف يكون لي؟ يقول هذا ليس اعتراضا، وإنما هو أراد الاستفسار، أراد الاستفسار، أو أراد أن يصل إلى درجة اليقين، يريد أن يطمئن زيادة. زين، مثل ما أراد إبراهيم أن يطمئن في الطيور لما أراد أن يرى كيف تحيي الموتى، قال ولم تطمئن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا قال كأنه أراد اطمئنان، يقول ما هي علامة الحمل، كيف أعرفها؟ قال هذه علامة الحمل، وهو يعرف أن الله قادر، ولم لأنه سأل الله، لكن أراد درجة اليقين والطمئنان، وحتى يشعر بارتياح أن هذا الشيء قد حصل. زين، فوجد هذه العلامة. ما هي العلامة؟ قال هنا نعم، قال أن يكون غلام. نعم. طيب، قال نعم، قال كذلك، قال هو علي هين، قال هذا الخطاب من قال هو من الله، لكن عن طريق الملك، لأن الله لم يكلم أحدا مباشرة، إلا ثلاثة أنبياء، ثلاثة اللي كلموا مباشرة، ثلاثة أشهرهم موسى الكليم، وآدم كلمه يا آدم كلم مباشرة، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة في ليلة الإسراء والمعراج، واضح، في فرض الصلاة. وتلاحظ أن أي صفة تميز بها نبي من الأنبياء إلا تجد في محمد، ما في أي صفة تجدها متميز فيها أحد الأنبياء إلا وتجدها في محمد. كل الأنبياء، كل النبي الله عز وجل جمع جميع الصفات التي تميز بها الأنبياء وضعها في محمد. طيب قال هنا ترى السورة يعني تحت من وقفات كثيرة لأن حقيقها مهمة جدا. طيب قال هو كذلك هو علي هين، هذا قلنا من الملك، قال أعطيك هذا الولد وهو كلام موصول أخبر به الملك عن الله. قال زكريا، قال زكريا، هذا كثير ترى، يعني مثل الرجل اللي مر على قرية وهي خاوية، أي نعم، قال أن قال فأماته الله ثم بعث، قال من، قال كم لبثت، هذا عن طريق الملك، كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم. تجد خطابات كثيرة في القرآن من الله، لكن تلاحظ أنها يعني كأنها من الله مباشرة، وإذا نظرت فإذا فيها ويعني بينه وبينه واسطة، والله أعلم. طيب قال هنا، قال زكريا رب اجعل لي آية، يعني على الحمل، قال آيتك لا تكلم من ثلاثة ليال سوية. سوية هذه حال ممن، حال من زكريا، يعني سوية يعني معتدلا سليما لا عيب فيك، بس لا تتكلم عنها ثلاثة أيام، لا تستطيع النطق معهم، لكنك في ذكر الله منطلق لسانك. ولذلك قال في آية أخرى، قال ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار، فذكر أنه يعني يستطيع أنه يتكلم في الذكر فقط، أما كلام الناس ما يستطيع ثلاثة أيام. وهذه علامة على حمل زوجتي، هذه علامة من الله. قال سويا، قال صحيحا، أنت صحيح سليما ليس عيب فيك، نعم، قال لا يمنعك الكلام مرض. قال قتادة إنما عوقب لأنه سأل الآية بعدما شافهته الملائكة، هذه في نظر الكلام الله أعلم، لأن أصلا هذه يعني هو سأل لتطمئن نفسه فقط. طيب قال وبشرته الملائكة بيحيى فأخذ عليه لسانه فجعل لا يبين الكلام، فخرج على قومه من المحراب، فخرج على قومه من المحراب يعني المسجد. ما هو المحراب؟ قال المحراب هو مكان مرتفع في المسجد، المحراب، وكانت تجلس فيه مريم أو تجلس في محراب آخر، لهم منها محراب، لأنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها في محاريب، قد تكون في محاريب. والمحراب أيضا لداود يتصور المحراب، المحراب كثير يستعمل في الأماكن التي تكون مخصصة في المساجد، عندنا هنا يسمون المحراب الذي هو مكان الإمام الذي يكون محراب، كان في السابق كان يكون مرتفع يجلس فيه، ومنه المشربة كما في حديث النبي حين يسمون المشربة اللي مرتفعة يجلس فيها. طيب قال فخرج على قوم المحراب وحى إليهم، أشار إليهم. كيف عرفنا أن الوحي هنا إشارة؟ لأنه جاء في سورة إلا رمزا، والرمز الإشارة. طيب أن سبح بكرة وعشية، أي قال هنا سبحوا، قال صلوا بكرة وعشية، يحتمل أن مراد بها الصلاة، يحتمل بها التسبيح المطلق، الله أعلم. طيب نأخذ المقطع الذي يليه. طيب قال الله جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا حنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال رحمه الله تعالى يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد ومواظبة، وآتيناه الحكم صبيا، يعني الفهم والعقل. قال يحيى بلغنا أنه كان في صغره يقول له الصبيان يا يحيى تعال نلعب، فيقول ليس للعب خلقنا. وحلالا من لدنا، أي أعطيناه رحمة من عندنا. قال محمد الحلال أصله العطف والرحمة، ومنه قول الشاعر فقالت حنان ما أتى بك ها هنا أذو نسب أم أنت بالحي عاره. قولوا حنان أي أمرنا أي أمرنا حنان عطف ورحمة. وزكاة قال قتادة الزكاة العمل الصالح. وكان تقيا قال يا يحيى عن الربيع بن صبيع عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من ولد آدم إلا قد أصاب ذنبا أو هم به غير يحيى بن زكريا لم يصب ذنبا ولم يهم به غرا بوالديه مطيعا لهما ولم يكن جبارا عصيا أي مستكبرا عن عبادة الله. سلام عليه يوم ولد يعني حين ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يوم القيامة. نعم يقول هنا يا يحيى خذ كتابي بقوة. هذا قد يكون أيضا خطاب من الملائكة يا يحيى خذ كتابي بقوة. قيل ما معنى بقوة؟ قال يعني بجد واجتهاد وحرص ومواظبة دون ضعف وتردد وهوان. وآتيناه الحكم صبيا أي أعطاه الله الحكم. قال هنا الحكم ما هو؟ قال من الحكمة وهي الفهم والإدراك والعقل تمام العقل نضجه بصغر في سن مبكرة يعني معرفة الأمور وما كل هذه داخلة في هذا المعنى. نعم إصابة الرعي في الكلام هذا كله داخل في الحكمة. قال يحيى بلغنا أنه كان في صغره بنعم أنه يعني هذه يقول بلغنا والله أعلم. قال يحيى يعني بن سلام أنه يقال تعالى العب فيقول لم نخلق اللعب أو ما خلقنا ليس للعب خلقنا. طيب قال وحنانا من لدنا أي أن الله يعني أعطاه رحمة يعني لأن الله قال يعني الله بين أنها رحمة منه سبحانه وتعالى يعني لم يصل الأب ولا الأم إلى هذا الولد لكن الله وهبهم رحمة من عنده فأصبح هذا الولد رحمة عليهم رحمة عليهم. قال وزكاة أي المراد بالزكاة هنا التزكية في العمل الصالح لأن الزكاة ترد في القرآن لعدة معاني كثيرة زين وهذا معناها معناها يعني الزكاة العمل الصالح. قال فلان يزكي نفسه يعني يزكي بالعمل الصالح والاستقامة ونحو ذلك. وفي قصة الغلام الذي قتله قال يبدي له ربه قال خيرا منه زكاة زكاة يعني. طيب قال وكان تقيا جاء هذا حديث يقول ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أصاب ذنبا أو هم به غير يحيى بن زكريا لم يصب ذنبا ولم يهم به. خرج الحديث يقول رواه عبد الرزاق والحاكم ابن عساكر لم يروى في كتب الصحاح ولا السنن ولا المعاجم يعني في مصنف عبد الرزاق والحاكم ابن عساكر يقول موقوفا موصولا ومرفوعا وموقوفا الله أعلم بصحته الله أعلم. قال وبرا بوالديه أي مطيعا لهما يعني البر هو الطاعة ولم يكن جبارا عصيا أي مستكبرا على عبادة الله جبارا عصيا. ليش قال جبارا عصيا؟ لأن ما يقابل البر أن يكون جبارا لأن العقوق قوة في ويعني عدم تقبل عدم يعني تعامل طيب فالبر يقابله نعم. ولذلك حتى في يحيى قال جبارا شقيا اي نعم وهنا عصيا. طيب بقية واضح جدا ها. طيب نقف عند هذا القدر عند قصة مريم إن شاء الله نواصل الحديث في اللقاء القادم والله أعلم.